عينين هدت وهج حزننا أوماني آخره أجن ما بال هذا الليل يسمعنا تباريح العلل هذا توهج حزننا أو ما لآخره أجل كفي دموع اليأس ما عدنا لسيلك نحتمل ماذا ستنبت أرضنا إن مات في دم من الأمل هذا أنا متوفي لا خوف في ولا وجل طفل أنا لكنني إن ضاقت الدنيا جبل هذا أنا متوثب لا خوف في ولا وجل طفل أنا لكنني إن ضاقت الدنيا جبل إني وقفت لأبتهل عذب هو الجروح الذي أحيا بأعماق الأمل هذا أنا متوثب لا خوف في ولا وجل طفل أنا لكنني ضاقت الدنيا جبل هذا أنا متوثب لا خوف في ولا وجل طفل أنا لكنني